بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة نوادر جحا للأطفال، القصة التاسعة، جحا والضيف المريض. طرق باب جحا في أحد الأيام رجل بدين جدا. فتح جحا الباب فوجد أمامه رجلا شديد البدانة، فسأله: من أنت وماذا تريد؟ قال الرجل: أنا قادم من بلدة بعيدة وتوقفت هنا لأستريح من عناء السفر. رحب جحا بالرجل وأدخله داره، ولما حان وقت الغداء استأذنه حتى يعد له الطعام. أحضر جحا الخبز أولا ووضعه فوق المائدة وذهب ليحضر الطعام، وإذا بالضيف البدين يلتهم الخبز كله. عاد جحا يحمل أطباق مملوءة بالخضر المطهو وبالخضر المطهي، ولكنه نظر إلى المائدة فلم يجد الخبز. عاد جحا ليأتي بخبز آخر، وإذا بالضيف يلتهم كل ما في الأطباق من طعام ولم يترك بها شيئا. أحضر جحا الخبز ونظر إلى الأطباق فلم يجد بها شيئا. أخذ جحا الأطباق الفارغة ليملأها طعاما وترك الخبز على المائدة، وعاد فلم يجد أثرا للخبز. وهكذا استمر الحال عدة مرات حتى نفذ الخبز والطعام والخبز في البيت. سأل جحا الضيف قائلا: إلى أين تقصد يا سيدي في رحلتك هذه؟ أجاب الضيف: إني أعاني من ضعف قابليتي للطعام، وقد سمعت عن طبيب ماهر في هذه المدينة، وسأذهب إليه ليعالجني من هذا المرض اللعين حتى يفتح شهيتي للطعام. قال جحا: يا لك من مسكين حقا، إن لونك شاحب وبدنك هزيل ولابد من العلاج. قال الضيف: وبعد ذلك سأعود إن شاء الله وأمكس عندك شهرا هنا لأستفيد من هواء بلدتكم. قال جحا: إني آسف جدا، لإني ذاهب غدا إلى إحدى القرى وسأمكس فيها مدة طويلة، ولا أظن إننا سنتقابل بعد ذلك، فصحبتك السلامة.